لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى: الطبيب الكافر. قال في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وقال الشيخ تقي الدين، تقي الدين هو شيخ الإسلام الثانية، وكتاب ابن مفلح الحنبلي: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب، أن يجعل طبيبا يعني، كما يجوز له أن يودع المال وأن يعامله، كما قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إذن صفات الأمانة والثقة والمهارة تتفاوت بين الكفار، ولا يلزم أنه غير مقبول الخبر عندنا وفي الشهادات أن يكون غير مقبول الخبر في المهن. إذا جرب وولدت كفاءة وأمانة في وصف الداء ونحو ذلك، وذلك أن في الكفار من يكون وفيا ومن يكون غادرا، من يكون ماهرا ومن يكون جاهلا وضعيفا، فينظر في هذه المسألة إذا احتاج إليها وولد من يتطبب من الكفار وهو مأمون. قال وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا وأتمنه على نفسه وماله. في رحلة الهجرة استأجر رجلا مشركا هاديا يعني في ذات الطرق، خريتا يعني ماهرا. هناك أناس يعرف بالتجربة أنهم يؤدون مهنتهم بأمانة ويصنعونها بطريقة، يصنعون الصناعات ويؤدون المنافع بطريقة متقنة، فكان هذا الرجل كذلك، وكونه على دين قومه لا يعني لم يجعله معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم طالما كان يأخذ الأجرة. وهذا يلحظ في كثير من الكفار أنهم يتقنون عملهم ولو كان عملهم لمسلم. قال وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب الحارث بن كلدة وكان كافرا، يطلب منه علم الطب يعني. وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله. هل يجوز؟ الآيات تدل على الجواز. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، يعني يجوز أن أجعل أمانة قنطارا عند رجل كافر من أهل الكتاب وإن كان المسلم أولى. قال فلا ينبغي أن يعدل إن أمكنه، إذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله، فلا ينبغي أن يعدل عنه. لا ينبغي دي ليس بمعنى لا يجوز، بل هذا هو الأفضل. لا ينبغي يعني ينبغي الأولى به أن يكون مسلما، أن يقدم المسلم، لكن ذلك ليس بمحرم أن يتعامل مع الكافر، ولكن يتأكد استطباب المسلم إذا كان يتضمن كشف عورة أو فيه خطر كبير. قال: وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي أو استطبابه فله ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها، وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا، فإن الله تعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا كلام ظاهر جدا أن هذا الأمر من باب الحاجيات ليس من باب الضرورات. الحاجي يجوز ما جاز من باب الحاجيات يجوز مع وجود البديل الأفضل، وما كان من باب الضرورات لا يجوز إلا مع عدم إمكانية البديل. باب الطب عامته من الحاجيات وليس من الضرورات إلا بعض الصور النادرة. الصور التي هي من باب الضرورات كنزيف مثلا، وإن كان الأنف من الفضة فإن هذه من باب الضرورات، فالنزيف لا بد وأن يوقف وإلا هلك الإنسان. فنقول هذا بعض عندما كسر أو قطع أنف أحد الصحابة رضي الله عنهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. لذا قلنا يجوز استطباب الكافر مع ولود المسلم والأولى المسلم، ويتأكد ذلك ويتأكد الأولوية مع ولود عورات مكشوفة أو التجريب ومعرفة خيانة للكافر في هذه الشؤون. قال: وذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديبية وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة، يقول: وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة، وقبوله خبره أن فيه دليلا على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به من صفة العلة ووجه العلاج إذا كان غير متهم فيما يصفه وكان غير مظنون بالريبة، مظنون به الريبة. هذا الشرط الأساسي في هذا الباب أن يكون موثوقا به غير متهم في مهنته. جواز استطباب المرأة، المرأة تستطب يعني تطلب طبيبا. قال: يجوز للرجل أن يداوي المرأة، ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة. كلمة الضرورة يستعملها كثير من العلماء على معناها الاصطلاحي، وكثير منهم يستعملها على أوسع من ذلك لتشمل الحاجية والضروري. هذه المسألة قال البخاري: هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ ذكرها بصيغة الاستفهام لأن الأدلة فيها احتمال ليست صريحة في هذا الباب، ولذلك بوب هل يداوي. وصنيع البخاري رحمه الله يدل على الجواز لأنه بوب بيان الطريقة أشار إلى الخلاف ثم ذكر الأدلة ثم روى عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. هذا في الحقيقة يدل على الجواز عند الحاجة، لا يلزم أن تكون ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يجعل هذه المسألة مسألة الرد، إلى الحاجة أو الضرورة، كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل مداواة الجرحى إلى النساء، ولو كانت بالضرورة لوجب أن يخصص رجالا يداوون الجرحى ويردونهم إلى المدينة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخرج معه جميع المسلمين في جميع الغزوات. فلو كان لا يجوز إلا للضرورة فهنا قد وجد بديل، يأخذ الناس من العبيد الذين لا يلزمهم الجهاد، أو يخصص رجالا. أو يخصص رجالا مهمتهم مداواة الجرحى وردهم إلى المدينة. فلما جعل هذه المهمة للنساء وظاهر الأدلة غير محددة التاريخ، فأعني أن لو حتى ثبت أنها قبل الحجاب فإن الذي يلزم بعد رجوع الحجاب هو الحجاب، ولا يمنع من المداواة للحجاب. وإن كان كثير من العلماء يتكلمون على الضرورة، إلا أن بعضهم تكلم للحاجة بكلمة الحاجة، ودل هذا على المقصود من الضرورة بمعنى أن لا يكون لعبا ولا تشهيا. قال الحافظ في الفتح: يجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك. هذا القول الواضح في أنها للضرورة عند الضرورة، عن القصة تدل أنها كانت عند الحاجة، لكن يحتاط في ذلك مراعاة لدرء الفتنة. قال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية: فإذا مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل، جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها، حتى الفرجين، وكذا الرجل مع الرجل. قال ابن حمدان: وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتى فرجيه. جعل هذا من باب الحاجة. قد سألت قديما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل التطبيب بين الرجال والنساء هو من باب الضرورات، بمعنى لا يجوز إلا إذا لم يوجد الصنف، لا يجوز أن يبدأ بطلب طبيب رجل للمرأة أو العكس، أم أن ذلك من باب الحاجة يجوز مع وجود البديل، والأفضل أن تكون امرأة مع النساء ورجل مع الرجال، أفضلية أم وجوب حتمي؟ فذكرت كما ذكرت سبق أن سألت الشيخ تيمين، فقال أن هذا على الصحيح والظاهر أنه من باب الحاجيات لا من باب الضرورات، فيجوز مع وجود البديل، وهذا هو الأفضل، الذي أن يطبب الرجل الرجال والمرأة النساء